وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي عن كعب بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بئران جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. وهذه سورة نبوية يسوقها المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يحذر من أمرين خطيرين يتورط فيهما أو في أحدهما كثير من الناس. ويسوق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل في صورة تمثيلية مصورة من أجل أن يكون أوقع في الحس وأبلغ في بيان المراد. فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الصورة التي كان المخاطبون يعرفونها حق المعرفة ويتصورونها حق التصور، وهي صورة يستطيع كل إنسان ولو لم يكن معاشرا لمفرداتها أن يتصورها على وجهها وأن يعيها حق الوعي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان، وهما لو لم يكونا جائعين لكان الأمر واقعا على ما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الوصف ليكون أبلغ في بيان المراد. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. في هذه الصورة يوضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرين متقابلين، لا على سبيل التباين وإنما على سبيل التطابق، ويوضح لنا بمثال مضروب صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالا من الأحوال التي تعتري كثيرا من الخلق إلا من عصم الله رب العالمين. وخذ الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح: جملة من الغنم يرسل على هذه الجملة من الغنم ذئبان جائعان فيحدثان فيها فسادا وإفسادا. والمرء يستطيع أن يتصور وأن يتملى بخياله ما يمكن أن يحدثه الذئبان الجائعان في جماعة الغنم عندما يرسلان عليها: هرج ومرج ودم يتشحط فيه من يتشحط، وأمر مريج وذعر وفزع وزياط ومياط وأمر جلل. والآن خذ هذين الذئبين فارفعهما وضع بدلا منهما حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف، وأطلق هذين الأمرين على دين المرء، فهما يفسدان في دين الإنسان ما لا يفسده ذئبان جائعان أرسلا على غنم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، أي للغنم، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. من حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف بما يحدثانه من الإفساد في دينه على الصورة المضروبة التي ضربها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فما من أمر من الأمور يمكن أن يحدث خللا في دين المرء مثل هذا الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا، وساقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا السياق: حرص المرء على المال يفسد الدين كالذئب الجائع في الغنم، وحرص المرء على الشرف، على الرفعة، على الذكر رياء وتطاولا، على أن يعلو الإنسان بصيته على أكتاف الناس، كل ذلك يفسد في دينه ما لا يحدثه ذئب جائع بإفساده في غنم يرسل عليها فيعيث فيها فسادا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه ضرب صورة تقابل صورة على سبيل التضاد، ووضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال رجلين ينتسبان إلى دين الله رب العالمين، فأما أحدهما فيقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا عليه: فعيسى عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط. إن أعطي رضي، إن أعطي مالا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يلمزون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقول وبالفعل وبالحركة وبالإشارة، ويرضون ويسخطون، لا رضا لله رب العالمين وفيه، ولا سخطا لله رب العالمين وفيه، وإنما رضا للنفس وسخطا لها، وبئس ما يصنعون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف حالهم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه وهو سير اللجام، رجل يسير على قدميه حتى تنتقبا من الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله رب العالمين والبحث عن إعزاز كلمة الله رب العالمين التي رفعها الله رب العالمين قدرا وشرعا. وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغضرة قدماه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تجرد مثل هذا المسلم المخلص لله رب العالمين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنه: إنه لا يبالي أين يكون ولا أين يكون موقعه ما دام كل ذلك في سبيل الله رب العالمين، إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخره قائده وقال فلتكن في الحراسة كان في الحراسة، وإن أخره قائده وقال فلتكن الليلة في الساقة أو اليوم في المعركة في أثناء التحام الصفين في الساقة في المؤخرة كان في الساقة، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تصوير حال هذا المخلص لله رب العالمين، يقول: إن شفع لم يشفع، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. مغمور مطمور، ولكنه عند الله رب العالمين معروف مذكور، وأما عند الخلق فلا ذكر له على الإطلاق، كأنه أشعث أغبر. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق أقوام لهم عند الله رب العالمين مقام ولهم عند الله رب العالمين مكان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره. هو يتعامل مع الله رب العالمين ويعرف لله رب العالمين قدره، ويعرف صفات الله رب العالمين تحقيقا وتأصيلا وتحققا في ذاته وفي فؤاده وفي عقله وفي وجدانه، ويعلم أن الله رب العالمين هو السميع البصير الخبير، وأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الأجساد ولا إلى الصور، وأن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان تقوى القلب وإخلاص الفؤاد، ولا يريد الله رب العالمين من الإنسان ظاهر الأحوال غير منطبقة على بواطن تستقيم على مقاييس الصدق والإخلاص عند الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا هذه الأمثال، ثم جاءت سيرة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضح لنا هذا المثال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أقوام يطلبون الإمرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون ندامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع قاعدة عامة في دين الله رب العالمين يقوم عليها المخلصون المخلصون، فيقول: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، يعني ولا تطلع إليه، وإنما تأتي على قدر، بقدر الله رب العالمين. وأما الذين يحتجون بما كان قد صنع يوسف عليه السلام، فإن حال يوسف كان من الكمال في حال من الجهل، بحيث لا يقاس عليه إلا في آحاد من الناس قل نظراؤهم في كل زمان. وأما الجهلة المفاليك الذين قد تعروا من العلم والعمل فليس لهم أن يقيسوا على أمثال هذا الحال الشريف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. وما يضيرك إذا ما كنت في الحراسة، وما يضيرك إذا كنت في الساقة، ما دام الله رب العالمين هو المطلع عليك، وما دام الله رب العالمين هو الخبير بحالك، وما دام الله رب العالمين هو السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أصحابه رضوان الله عليهم كان من شأنهم أن يسيروا على مقتضى ما علموه من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مثال مضروب قل نظيره في التاريخ يضربه لنا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خالد ابن الوليد رضوان الله عليه: ثم أخذها أي الراية سيف من سيوف الله، أخذها سيف من سيوف الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي سماه سيف الله. خالد رضوان الله عليه لم يكسر في معركة قط، ولم تأتيه الهزيمة مطلقا رضوان الله عليه، حتى وهو يحارب المسلمين قدر الله رب العالمين أنه وهو يحارب المسلمين أن تأتي هفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخالفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدور خالد مهتبلا للفرصة عندما غادر الرماة مواقعهم فيطوق جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويركب أكتاف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خالد رضوان الله عليه بما أتاه الله رب العالمين من العبقرية الحربية في التنفيذ وفي التخطيط وفي الأداء وفي التنفيذ رضوان الله عليه، خالد لم يكسر في معركة قط، وجنده يكادون أن يفتنوا به رضوان الله عليهم جميعا. فأما عمر رضوان الله عليه فإنه لا يجعل للشيطان منفذا فيما يتعلق بالإيمان، وعليه فإذا ما وصل الأمر في جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يفتنوا بقائد مثل خالد رضوان الله عليه، فإنه ينبغي أن يتدخل الفاروق هاهنا وأن يعزل خالدا وهو في أوج سلطانه وفي عز مجده رضوان الله عليه، بعد أن فتح الله رب العالمين على يديه سدة ملك الروم وكسرهم في يوم اليرموك، وبلغ رضوان الله عليه في المجد الحربي إلى ذروة لا يتطلع إليها أبدا ولا يستطيع أحد أن يبلغ مثل هذا المبلغ الذي وصل إليه خالد رضوان الله عليه. ثم يأتي أمر أمير المؤمنين رضوان الله عليه إلى خالد بالعزل، ويأتي كتاب أمير المؤمنين إلى أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليه بعزل خالد، ثم بمساءلته عن المال الذي أعطاه الأشعث بن قيس الذي مدح خالدا بأبيات من الشعر فأعطاه 10,000، في رواية أعطاه 100,000 من الأموال من الدراهم، فبعث أمير المؤمنين عمر بكتاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه أن يسأل خالدا: أعطيت الأشعث من مالك أم من مال المسلمين؟ فإن كان من مالك فقد أسرفت، وإن كان من مال المسلمين فقد خنت الأمانة التي كان ينبغي أن تكون عليها محافظا ولها مؤديا. وجلس أبو عبيدة رضوان الله عليه على المنبر وقرأ كتاب أمير المؤمنين وخطابه، وخالد جالس يسمع: أم من مالك أعطيت الأشعث بن قيس أم من مال المسلمين يا خالد؟ أم من مالك أم من مال المسلمين؟ أم من مالك أم من مال المسلمين؟ 3 مرات لا يجيب خالد رضوان الله عليه. فقام بلال رضوان الله عليه فنقض عمامة خالد وأخذها فقيد يديه بها من وراء ظهره وقال: والله لتجيبن على سؤال أمير المؤمنين وإلا فلن أطلقك. فقال خالد: بل أعطيته من مالي. فأخذ بلال رضوان الله عليه عمامة خالد ثم أخذ يسويها ثم عممه بيديه يقول: نخدم ونفخم موالينا ونسمع ونطيع لولاتنا. ثم أخذ أبو عبيدة يقاسمه المال حتى وصل إلى نعليه فقال: هذا فرد نعل لك وهذا فرد نعل نقسمه قسمة لا ضيظة وإنما قسمة عادلة لا جور فيها. فقال خالد: أما هذا فإنه لا يصلح إلا بهذا فضمه إليك. ثم قام خالد رضوان الله عليه فذهب إلى قنة سرين ثم إلى حمص فخطب خطبا رضوان الله عليه، وبقية من أثار من موجدة تروح وتجيء في صدره، فصعد المنبر وقف في وسط جنده فقال لهم: إن ابن الخطاب استعملني حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلني. إن ابن الخطاب استعملني حتى إذا كانت بثنية يعني زبدة وعسلا عزلني. فقام رجل من عرض القوم فقال: مهلا أيها الأمير، إنما هي الفتنة. فقال خالد رضوان الله عليه: أما وابن الخطاب حي فلا. ثم ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زاد على أن قال لعمر: والله ما أجملت في حقي يا عمر، والله ما أجملت في حقي يا عمر. فقال له عمر رضوان الله عليه: والله إنك عندي لكريم وعلي لعزيز وإلي لأثير ووالله لا تأخذ علي أمرا بعد ذلك أبدا. وكتب بخطابات إلى أهل الأمصار تتلى وتقرأ على المنابر: إن أمير المؤمنين لم يعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكنه وجد مقامه عند الناس فخاف عليهم أن يفتنوا في دينهم، فأراد أن يعلمهم أن النصر من عند الله رب العالمين لا من عند خالد. وظل خالد رضوان الله عليه حبيس مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى حضرته الوفاة، يتململ على الفراش تململ السليم ويأبى أن يموت مثل هذه الميتة، وإن كان هذا هو القدر الذي قدره الله رب العالمين عليه، كان يحب أن يموت شهيدا في سبيل الله رب العالمين، فيتململ على فراشه في حال احتضاره ويقول: والله ما في شبر، ما في شبر ولا في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير، يعني كما يموت الحمار، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير، يعني كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. أما خالد رضوان الله عليه فإنه إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا رأى عمر رضوان الله عليه أن يشيم هذا السيف شامه ولا حرج، وإذا أراد عمر أن يسله سله ولا حرج، وما عليه إلا أن يسمع ويطيع متجردا لله رب العالمين، وبأمثال هذا تقوم الأمة. وأما الذين يحرصون على حب الذات وعلى حب الظهور فحدث عن الفشل الذي يأتي على أمثال هؤلاء ولا حرج. وأسأل الله أن يجنبنا طعم ذواتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سليمان بن عبد الملك وكان خليفة كان أميرا للمؤمنين، دخل يوما قصره فنظر في مرآته ثم قال: أنا الملك الشاب. ثم خرج في الجمعة التي تلي فصلى بالناس ودخل بيته فوعك فمرض مرض الموت. إن الله لا يغالب، أنا الملك الشاب. ثم دخل فوعك فكان في ذلك موته بقدر الله رب العالمين، ولكنه كان دينا صالحا، عنده ولد صغير لا يصلح أن يكون خليفة يعهد إليه، وابنه داود على رأس المقاتلين في سبيل الله في الشمال، داود بن سليمان لا يصلح أن يعهد إليه بأمر الخلافة وهو غائب، ثم هو في ساحة الحرب وفي حومة الوغى لا يدرى حي هو أم ميت، وعنده مع دينه وتقواه وزير عالم صالح هو رجاء بن حيوة، الوزير العالم الثقة الثبت الصالح رحمة الله عليه ورضوانه. فلما حضر المرض وجاء الموت بما فيه سليمان بن عبد الملك أخذ يشاور رجاء بن حيوة فقال: في من ترى أن نجعل هذا الأمر يا رجاء؟ فسكت رجاء. فقال سليمان: أنجعله إلى ابني هذا الصغير؟ فقال: إن مثله لا يصلح، وإن مما ينزل الرحمات على قبر أمير المؤمنين بعد موته إن شاء الله رب العالمين أن يستخلف رجلا صالحا يسير فيهم بالسوية ويمضي فيهم على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فترى أن نعهد بها إلى داود؟ قال: هو في حومة الوغى وفي ساحة القتال لا ندري حي هو أم ميت. قال: فما تقول في عمر بن عبد العزيز؟ فقال: نعم المرء هو، نعم المرء هو. فقال: إنا نجعلها فيه. وكتب كتابا بذلك. فأما عمر رضوان الله عليه فلما أحس بدنو الموت من سليمان ذهب إلى رجاء وقال: يا رجاء، نشدتك بالله رب العالمين، أذكرني أمير المؤمنين في من ذكر في أمر الخلافة لأنه كان يريد إذا كان سليمان قد عهد إليه بأمر الخلافة أن يذهب إليه وهو حي فيستقيله من هذا الأمر، لأنه لا يقوى عليه في نظره رحمة الله عليه ورضوانه، فنهره رجاء وقال: ومن أنت حتى يذكرك أمير المؤمنين؟ أتراه يخلص إليك بهذا الأمر دون بني عبد الملك؟ هناك هشام بن عبد الملك، وهناك يزيد بن عبد الملك، وهناك داود بن سليمان بن عبد الملك، وهل ترى بني عبد الملك ينتظرون حتى يصل هذا الأمر إليك وقد نحي عنهم؟ ثم دخل مرة أخرى إلى أمير المؤمنين، فجمع الناس من أهل بيته وقال لهم: بايعوا على من في هذا الكتاب، وهم يظنون أنها لم تخرج عنهم فبايعوا، وهي قد صارت بقدر الله رب العالمين إلى عمر بن عبد العزيز. فلما حضرت الوفاة سليمان سجاه وغطاه وجعل على بابه رجلا ثبتا حريصا لا ينفذ إلى أمير المؤمنين أحد. ثم جمع الناس مرة أخرى وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر بأن تبايعوا مرة أخرى. قالوا: سبحان الله، قد بايعنا مرة فلما نبايع مرة أخرى؟ قال: هذا أمر أمير المؤمنين. جمعهم في مسجد يقال له ذابق، وصعد المنبر بعد البيعة ثم تلا كتاب أمير المؤمنين، وإذا فيه مذكور عمر بن عبد العزيز هو في آخر المسجد، وهشام بن عبد الملك في أصل المنبر، يظن أنها لن تتخلف عنه ولن يتخلف عنها، وعمر هو أبعد الناس تصورا لمثل هذا الأمر. عمر في آخر المسجد عندما سمع اسمه بأنه قد صار خليفة وقد بويع مرتين يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع أن جاءت إليه. وأما هشام عند أصل المنبر فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أن خرجت عن بني عبد الملك وصارت إلى عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه. وأراد عمر أن تنصل فلم يستطع، وصارت إليه على رغمه فأعين عليها، ثم كان من أمر العدل عنده ما كان رحمة الله عليه ورضوانه، حتى سماه العلماء الأثبات خامس الخلفاء الراشدين. وفي ليلة توليه الخلافة رحمة الله عليه ورضوانه، رأى الرعاة عند الجبال في أصولها بل وفي قممها وفي الصحراوات، رأوا الذئاب ترعى مع الأغنام، كأنما صارت الذئبية شيئا لا وجود له، ترعى الذئاب مع الأغنام في الصحراوات وفي قلل الجبال. فيقول الرعاة: هنالك ما هذا إلا لأمر قد حدث، فأثبتوا هذه الليلة بتاريخها. فلما نزل بعضهم الحاضرة إذا هي الليلة التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة رحمة الله عليه ورضوانه. هذا رجل يدفعها فتصير إليه فيعان عليها، وهذا رجل يحرص عليها وقد صارت إليه بعد، ولكن لم يسر فيها سيرة مرضية كالسيرة التي سارها ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. عباد الله، إن الأمة اليوم تحتاج منا أن نكون متجردين لله رب العالمين، وهذا مقتضى الإيمان، مقتضى اليقين، مقتضى الإخلاص. أما أن يحاول المرء أن يكون ظاهرا على أقرانه، ظاهرا على خلق الله رب العالمين، مظهرا العمل الشرعي المحبوب لا ليقتدى به متجردا وإنما ليحمد، فهذا حظه أي شيء؟ لا حظ له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الآفات التي تحيط بنا فتؤخرنا كثيرة لا عد لها ولا حصر، منها مثل هذا الأمر الذي نفتقد فيه الإخلاص والصدق والتجرد، وندخل بما فينا من دنس وخبث على دين الله رب العالمين، حتى ربما عددنا علماء، وربما عددنا مفكرين، وربما عددنا مسلوكين في طلبة العلم، والعلم من هذا كله براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الله، إن الآفات كثيرة جدا، منها أن نحتكر الصواب، أن يحتكر المرء الصواب، ومنها أن يتورط المرء في أمر المبالغة، وكل ذلك راجع إلى تلك الآفة التي يعدم فيها الإنسان من ذاته أمر التجرد وأمر الإخلاص وأمر الصدق في العمل والمعاملة مع الله رب العالمين. ترى من آثار المبالغة في الأمة في المتكلمين والصامتين في المتحركين والساكنين في القائمين والقاعدين، ترى من أمر المبالغة ما لا يحمد عقباه في أمة ينبغي أن تكون موضوعية في فكرها، وينبغي أن تكون ناظرة على مقتضى القوانين العقلية الشرعية في دين الله رب العالمين وفي دنيا الله رب العالمين على السواء، ولكن تجد أمر المبالغة مع التهويل. وانظر مثالا واحدا، يأخذ أحدهم بوصف شيء، بوصف رجل بالجهل مثلا، فيقول إن فلان جاهل، لا يقول جاهل ويسكت، بل هو جاهل جدا، ثم يقول لا بل هو جاهل جدا جدا، ثم بل هو جاهل جدا جدا جدا، ثم يقول بل هو جاهل إلى غير ذلك، ثم يقول جاهل جهلا لا يمكن أن يحيط به وصف، ولا يمكن أن يستره بنان، ولا يمكن أن ينفض به بيان، ولا يمكن أن ينطق به لسان، إلى آخر هذه التهويمات والتهويلات، وحياتنا كلها على مثل هذا. وأما النظر الصحيح في دنيا الله رب العالمين فعلى غير هذا المقتضى تماما. وأما الأخطار المحيطة بنا ونحن جميعا في سفينة واحدة، وأما الأخطار المحيطة بنا جميعا فحدث عن البحر ولا حرج، وأما الغفلة عنها فحدث عن البحر ولا حرج. وأخطر من الخطر ألا تحس أنك في خطر، أخطر من الخطر ألا تحس أنك في خطر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. راجعوا أنفسكم عباد الله، وفتشوا في ذواتكم، وابحثوا منقبين عن نياتكم، لما تفعل ما تفعل، ولما تسكت عما عنه تسكت، ولما تقول ما تقول، ولما تتحرك لهذا الأمر، ولما تقعد عنه، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور. وإلا فإن الأمر لن يزداد إلا سوء، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. عباد الله، علينا أن نعود إلى الله رب العالمين، وأن نعلم أن الله جل وعلا إنما يريد أن يربط حاضرنا بماضينا، وأن يجمع أواخرنا على أوائلنا، وأن يجعلنا يدا واحدة لأننا أمة واحدة، كما أخبر الله رب العالمين. إن الله جل وعلا جعل هذا العيد توحيدا للمسلمين، فالناس يكبرون في مشارق الأرض ومغاربها، الناس يكبرون تكبير التشريق بعقب الصلوات في أيام التشريق وفي يوم النحر إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، يكبرون الله رب العالمين. والمشارق تختلف من موضع إلى موضع، فلا تجد بقعة في أرض الله رب العالمين إلا وفيها مكبر لله رب العالمين. إن الله جل وعلا لا يريد قوالب مصبوبة، ولا يريد أشباحا منصوبة، وإنما يريد قلوبا إليه هافئة، ويريد أرواحا إليه راجعة. الله رب العالمين يريد قلوبكم، فأين قلوبكم من يد الله رب العالمين؟ والله رب العالمين طيب لا يقبل إلا الطيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طيبوا أنفسكم عباد الله، واعلموا أن الله رب العالمين أعطاكم من فضله وما من عليكم من أجل أن تضحوا وأن تتقربوا إلى الله رب العالمين، من أجل أن يعود السلام بالبذل والخلوص من الشح والتخلص من البخل والبذل والعطاء الذي هو من سيماء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر غنما في شعب بين جبلين، يعطيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عطاء بدفعة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجيء الرجل يقول لقد جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الآخرة خيرا وأبقى، والله رب العالمين جعل الدنيا معبرا للآخرة وقنطرة إليها ومجازا، ليست بدار مقامة ولا بدار إقامة، وإنما هي مرحلة تمر كما قدر الله رب العالمين وقضى، والله رب العالمين يمتحن فيها خلقه ويبتليهم من أجل أن يقدموا بين أيديهم ما يسرهم أن يجدوه عند الله رب العالمين. إن الرشيد أمير المؤمنين يقول للفضيل بن عياض ما أزهدك؟ فيقول له ما والله إنك لأزهد مني يا أمير المؤمنين، ما أزهدك على التعجب وليس سائلا وإلا ما نصب؟ يقول ما أزهدك؟ فيقول بل أنت أزهد مني يا أمير المؤمنين. يقول كريم وكان على أمة بمملكة مترامية لا تغيب عنها الشمس، ينظر إلى السحاب فيرى السحابة فيها، فيقول امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فكيف يكون أزهد من فضيل والفضيل منه خرج الزهد رضوان الله عليه؟ قال كيف؟ قال يا أمير المؤمنين أما أنا فزهدت في الدنيا الفانية، وأما أنت فزهدت في الآخرة الباقية، فأنت أزهد مني. وانظر إلى سليمان أمير المؤمنين في مثل يومكم هذا، لما يخاف بالبيت خاف الإفاضة، فوجد سالم بن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا يطوف ومعه نعل دالية وعليه أثواب لا تساوي شيئا، ثوبين لا يساويان 3 دراهم، فمر بجواره فقال يا سالم ألك حاجة؟ هل تريد شيئا؟ وهو على خزائن الأرض، فنظر إليه مغضبا وكلمه بغضب من غير حدة وقال يا سليمان في بيت الله رب العالمين وتريدني أن أسأل غير الله رب العالمين؟ فكاد سليمان يتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه، فانتظر عليه حتى خرج من المسجد الحرام، ثم خرج على أثره فقال له يا سالم لما قلت لك سل حاجتك في بيت الله الحرام قلت إنه لا ينبغي أن يسأل أحد شيئا في بيت الله رب العالمين، ونحن الآن بخارج البلد الحرام، فسلني ما بدا لك. فقال له يا سليمان أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال أما حوائج الآخرة فمردها إلى الله ولا أقوى على شيء منها، ولكن سلني ما بدا لك من أمر الدنيا. فنظر إليه سالم وقال أما والله إني لا أستحي أن أسأل الدنيا ممن يقدر عليها أفأسألها ممن لا يقدر عليها؟ وفي أقوالهم عبر، لأن عمر بن عبد العزيز ولم يكن خليفة بعد يحج مع سليمان هذا، يحج معه وهو أمير للمؤمنين، وأصاب الناس بقدر الله رب العالمين في حج بهم ذلك رعد وبرق وعواصف ومطر، فأخذت الخشية سليمان ونزل الخوف في قلبه رحمه الله رب العالمين. فلما رأى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خوف سليمان وهو ينظر إلى ما يجريه الله رب العالمين في كونه من هذا الرعد الراعد وهذا البرق الخاطف البارق الذي يكاد يخطف الأبصار، لما رأى خوفه من ذلك قال يا سليمان هذه رحمته فكيف بعذابه، هذه رحمته تخيفك وتأخذ بمجامع قلبك، مع أن المطر رحمة وخير، إذا كانت رحمته تخيفك فكيف بصحبه ونقمته وعذابه. عباد الله، إنه لا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرا، لا يجد أحد قلبه إلا على مستقر الإيمان وجادة اليقين. عودوا إلى الله رب العالمين، فإن الله جل وعلا قد استبطأ قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس 4 أعوام من إسلامهم، فأنزل الله رب العالمين قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. استبطأ قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنكم أمة، غير أنها أمة كما قال نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يومئذ غتاء كغتاء السيل. والله رب العالمين يمكن حثالة البشر ويمكن شداد قطاع الطرق من أمر مقدسات المسلمين، والله رب العالمين يمكنهم من دماء المسلمين، لأن المسلمين فقدوا الحب بينهم وفقدوا الحبب فيما بينهم وذهبت عنهم الرحمة التي ينبغي أن يتراحموها بينهم كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إنها فرصة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسكب فيها العبرات كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب إلى الحجر يستلمه يقبله ويبكي وتفيض عبراته الشريفة على وجنتيه، فنظر إليه عمر رضوان الله عليه وقال يا رسول الله تبكي، قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات يا عمر، ألا إنها فرصة من أجل أن تعود الروح إلى الله رب العالمين، ألست تصير ترابا بعد حين، ألست تصير أن يصير الأبعد جيفة في خبر مظلم يخلى بينه وبين الملكين، ولا عاصم من أمر الله رب العالمين إلا من رحم، إنك ميت وإنهم ميتون، كما قال الله رب العالمين للنبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يطامن الله رب العالمين من كبرياء الناس لكي يعودوا إلى أمرهم الذي خلقهم الله رب العالمين عليه، طينا يعود إلى الطين وترابا يرد إلى التراب، وأما السر فيعود إلى الله رب العالمين عندما يضرب الموت ضربته فيصير ما للتراب للتراب ويعود ما للسماء للسماء. يفعل الله رب العالمين ما يشاء ويقضي الله رب العالمين بما يريد. عباد الله ضحوا تقبل الله رب العالمين. العالمين منكم. وإن خالدا ابن عبد الله القسري رحمه الله وعفى عنه في يوم أضحى يأتي بالجعد بن درهم إلى المصلى موثقا مقيدا حتى إذا ما فرغ من الصلاة والخطبة قام فأخذ مديته وقال للناس ضحوا عباد الله تقبل الله منكم وأما أنا فمضح بالجعد بن درهم وحنى عليه فذبحه لأنه أحدث في الإسلام حدثا وأدخل على أمر الله رب العالمين ما ليس من أمر الله رب العالمين. تقربوا إلى الله رب العالمين نذبح اليوم شهواتنا على مذبح القرب من الله رب العالمين نذبح اليوم أهوانا تقربا إلى الله رب العالمين ليست بشكليات تؤدى وليست بمظاهر لا روح لها ولا معنى بل كل أمر فيها يؤول في المنتهى ويعود إلى أمر رشيد بذكرى كان لها أعبق الأرج العطر في التاريخ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث لكم ذلك عباد الله لكي يرد الأوائل على الأواخر ويرد الأعجاز على الصدور. تلاحموا عباد الله تجانسوا تشاكلوا تآلفوا عباد الله. أما أن يكون الأمر كما قال القائل مضت قرون خمسة منذ خرج الخليفة الصغير من إسبانيا وما زالت أحقادنا الصغيرة كما هي وما زالت أهواؤنا الحقيرة كما هي وما زالت عقلية العشيرة كما هي. كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عباد الله إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وإن كل دماء كانت في الجاهلية فهي موضوعة تحت قدمي هاتين وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ويرد الأمر كله إلى الله رب العالمين. حوارنا اليومي بالخناجر وأفكارنا بيننا بالأظافر ونبضة الفضيلة مشنوقة كطفلة صغيرة عارية فمتى تعود إلى الله رب العالمين. ألا يا قلب متى تعود ألا إن السماء العالية وإن الشمس الضاحية وإن النبتة النامية وإن الحجر الصلدة وإن الجماد الصلدة وإن النبات النامية وإن الطير المغردة وإن الحيوان الأبكمة كل ذلك مسبح بحمد الله رب العالمين. فأين أنت ومتى تعود ولما طالت غيبتك طالت والله غيبتك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبركم عن ربكم جل وعلا فيقول إنه يفرح بعودتكم يفرح بتوبتكم ما لا يفرح أحدكم إذا ما كان في الصحراء ومعه بعيره عليه زاده وعتاده وعدته ودابه فأضله وتاه منه في الصحراء ولا أنيس في الصحراء ولا جليس ولا زرع فيها ولا ماء فضجع في ظل شجرة ينتظر الموت وهو منه على يقين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتبه فإذا راحلته عنده عليها زاده وعتاده وعليها عدته وماؤه فتوجه إلى السماء يقول اللهم أنت عبدي اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح الله رب العالمين أفرح بك من هذا بهذا والله رب العالمين هو الغني الكريم إن تكفروا فإن الله غني عنكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فمتى تعودون؟ متى نخرج من عبادة ذاتنا؟ ومتى نستعلي على طينيتنا وعلى أرضيتنا ونعلو على ما سفل من أجسامنا، نعلو بأرواحنا إلى أفق وضيء، إلى أفق شفيف، حيث يريد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون. عباد الله، كلكم لآدم، وآدم من تراب، وأنتم أموات وأولاد أموات. يا أيها النبي، كما قال له ربه جل وعلا مناديا إياه ثم مؤكدا على ذلك، إنك ميت وإنهم ميتون، أموات وأولاد أموات، بل في الحياة أموات أيضا، وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت ميت الأحياء. توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، وأقبلوا على ربكم وتبتلوا إليه. عسى الله رب العالمين أن يكشف الكربة عن أمتنا، وأن يلم شتاتها، وأن يجمع شعثها، وأن يرأب صبعها، وأن يجبر كسرها، وأن يقيم أودها، وأن يردها إلى سواء السبيل. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تقبلنا بقبول حسن، وعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بالإحسان وعاملنا بالفضل يا كريم يا ديان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك. نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك، ومن فجاءة نقمتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رد على المسلمين المسجد السليم، اللهم رد على المسلمين المسجد السليم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة سواء، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بدينك، بكتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.